بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا مع المحاضرة 15 من دورة علوم القرآن الكريم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن النسخ، ونستكمل اليوم هذا الموضوع. قلنا أن النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب، أو هو إبطال العمل بحكم شرعي بدليل متراخ عنه. إبطال العمل بحكم شرعي بدليل متراخ عنه. طبعا الدليل هو مقصود به الدليل الشرعي. وتحدثنا عن فوائد النسخ أو الحكم من النسخ، وقلنا أنه رحمة من الله بعباده ومراعاة لمصالحهم، وبيان التدرج في التشريع، وابتلاء المكلفين بالامتثال لأمر الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. واليوم نتحدث عن أنواع النسخ في القرآن الكريم، وهو على ثلاثة أنواع. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ثانيا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ثالثا نسخ الحكم والتلاوة معا. ننظر إلى المعنى الأول. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة يعني يبطل الحكم لكن تظل الآية موجودة يتلوها الناس إلى قيام الساعة. طب ده موجود في القرآن الكريم؟ آه موجود. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة زي عدة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة، نجد الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية الأولى كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، حول، الحول يعني السنة، متاعا إلى الحول غير إخراج، تفضل قاعدة في بيتها في معتدة لمدة سنة كاملة. ثم نسخت. طبعا أنا بقول الآية الأولى مش من حيث ترتيب الآيات في سورة البقرة، لكن من حيث ترتيب النزول، ترتيب من التي نزلت أولا. طبعا الآية التي يعني الآية التي كان فيها الثقل ثم خففت في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يبقى إذا نسخت وخفف عن المعتدة وصارت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب يبقى الحكم بتاع العدة لمدة سنة نسخ، أبطل العمل به، لكن ظلت الآية موجودة نتلوها حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة. وحتى قيام الساعة. طيب، أيضا هناك مثال آخر، هناك مثال آخر. في سورة المجادلة، في سورة المجادلة، لما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان أي أحد يريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما أو على انفراد يسر إليه شيء لابد أن يتصدق. ثم نسخ هذا الحكم، أبطل العمل به، أبطل العمل به، وبقيت الآية تتلى إلى قيام الساعة. طيب، تيجي أختي تسألني: لماذا بقيت الآية يا دكتورة؟ يعني ما الحكمة من ذلك؟ من الحكم في بقاء التلاوة ورفع الحكم أن الله سبحانه وتعالى أراد بعباده الخير، أن الآية الناسخة يتعبد بالعمل بها، والآية المنسوخة يتعبد بتلاوتها، حينما ترتليها تأخذين الأجر، حينما تقرئيها تأخذين الأجر. فبقيت تلاوتها للتعبد، يبقى أولا للتعبد، ثانيا يبقى الحكمة الأولى للتعبد، بقاء الآية للتلاوة والتعبد، بقاء الآية المنسوخة للتلاوة والتعبد. الحكمة الثانية بيان رحمة الله بعباده وتذكير بنعمة الله عليهم، بتذكيرهم برفع المشقة، يبقى تذكير العباد بنعمة الله عليهم برفع المشقة. يعني ايه؟ يذكرهم، شوفوا كانت العدة، عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة فخففت إلى 4 أشهر و10. أيضا سورة الأنفال، المثال الذي ذكرناه في محاضرة السابقة، سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كان المفروض في الآية التي تسبقها كان جيش المسلمين يحارب 10 أضعاف جيش العدو، لكن خفف الله عنه، فهو تذكير بنعمة الله على عباده من خلال رفع المشقة. يبقى أولا التعبد بتلاوة الآية المنسوخة، ثانيا تذكير العباد بنعمة الله عليهم من خلال رفع المشقة، فيعني هاتان النقطتان يعتبر أو تعتبر أهم ما في الحكم، أهم ما في حكم بقاء التلاوة مع رفع الحكم. طيب، النوع الثاني من أنواع النسخ في القرآن الكريم هو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. يعني آية تنسخ تلاوتها ويبقى حكمها، يعني يتم إبطال، يتم إبطال التلاوة. هنا بقى مش هيبطل الحكم، لا هتبطل التلاوة لكن يبقى الحكم. تبطل التلاوة، إبطال للتلاوة مع بقاء الحكم. طب حد هيجي يقولي انت قلت لنا في التعريف ان هو إبطال حكم شرعي، ما هو ايضا التلاوة من الأحكام الشرعية، انا أبطلت التلاوة. يعني مش المراد بالحكم الشرعي هو المعاملات فقط، لكن التلاوة ايضا دليل شرعي وحكم شرعي، عشان بس ما حدش يتلخبط. يبقى نسخ التلاوة إبطال التلاوة مع بقاء الحكم. زي إيه؟ ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك حد الرجم. حد الرجم دوت في إيه؟ في زنا المحصنات أو في زنا الإحصان. يعني إيه زنا الإحصان؟ يعني متزوج، المتزوج أنه يرجم حده، أنه يرجم حتى الموت. فوردت إلينا أحاديث، في حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال عمر لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها اكتبنيها. وطيب حد ممكن يجي يقول لي طب احنا ده حديث ازاي نتأكد منه؟ يعني هل اولا الحديث، هذا الحديث رواه احمد في مسنده، هذا الحديث رواه احمد في مسنده وهو حديث صحيح. طب ايه اللي بيقوي الحديث ده؟ اللي بيقوي الحديث ده ان حكم الرجم اصلا كان موجود في الاسلام، واقاموا النبي صلى الله عليه وسلم، واقاموا الخلفاء الراشدون. واشهر قصة في رجم الاحصان او زنا الاحصان هو قصة الغامدية التي تابت، المرأة الغامدية التي تابت. هناك حديث رواه البخاري في كتاب الحدود ومسلم في باب رجم الثيب في الزنا، قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. يبقى كان في آية، كان في آية لحد الرجم. طيب الآية دي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. طيب النوع الثالث، طب حد هيقولي طب ما الحكمة؟ أعتقد أن الحكمة في نسخ التلاوة وبقاء الحكم هو ابتلاء العباد. يعني حد الرجم فيه كثير ممن ينكره، ولك ما طالما مش موجود في القرآن يبقى ما نعملش بيه، احنا بنعمل بالقرآن فقط، ما لناش دعوة بالسنة، ما لناش دعوة مش عارفة ايه. كل ده بلاء للعباد، كل ده بلاء للعباد، ليميز الله الخبيث من الطيب، يميز الله الخبيث من الطيب. ابتلاء المكلفين بالامتثال لأمر الله عز وجل هي أهم حكمة مستنبطة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. طيب نسخ الحكم والتلاوة معا، نسخ الحكم والتلاوة معا، يعني الآية تنسخ تزال من المصحف خلاص أبطلت، وكذلك يزال الحكم. بحكمها كإيه؟ ما ورد مثاله، ما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فجملة 10 رضعات طبعا هذا في إيه؟ في حكم يعني إرضاع الصغير، يعني إن الأخوة بالرضاعة والبنوة بالرضاعة، أن المرأة ترضع صغير غير ابنها مع صغيرها 5 رضعات مش بعيد، فيصبح ابنها بالرضاعة ويصبح أخ لابنها بالرضاعة. فكان فيما أنزل من القرآن بحسب حديث السيدة عائشة، وهو رواه مسلم يعني في درجة عالية من الصحة، أنه كان في القرآن الكريم آية تقول أن الإرضاع، تحريم الإرضاع يكون 10 رضعات مشبعات. فنسخ الحكم ونسخت تلاوة الآية، نسخها السنة النبوية بأن 5 رضعات مشبعات تكفي. طيب يبقى ده أنواع النسخ في القرآن الكريم، نسخ حكم وبقاء التلاوة زي عائدة المتوفى عنها زوجها، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم وده مثال له حد الرجم، ونسخ الحكم والتلاوة وهذا مثال له التحريم بالإرضاع، التحريم بالإرضاع. طيب طبعا في كمان نسخ في السنة، لكن أنا هنا اقتصرت فقط على النسخ في القرآن الكريم. من أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، طبعا الناسخ والمنسوخ يعني إيه؟ علم مستقل. إحنا قلنا في بداية دورتنا أننا نأخذ من كل بستان زهرة، وإلا فكل محاضرة من هذه المحاضرات التي تحدثنا عنها طوال الشهرين الماضيين، كل محاضرة فيها مؤلفات ومجلدات، موضوع واحد فيه مجلدات ومؤلفات، لكن نحن نأخذ ما يخصنا أو ما يلزم المسلمة كي تفهم كتاب الله وكي تدافع عن هذا القرآن الكريم ضد المنحرفين وشبهات المنحرفين المنتشرة في زمننا هذا. أهم المؤلفات في النسخ والمنسوخ، من المؤلفات المتقدمة الناسخ والمنسوخ، هذا اسم الكتاب لقتادة، والناسخ والمنسوخ لابن حزم الظاهري نفس الاسم الناسخ والمنسوخ. من الكتب الحديثة أي الكتب المتأخرة، كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، والآيات المنسوخة في القرآن الكريم للشيخ الأمين الشنقيطي. بهذا نكون قد انتهينا من موضوع النسخ، وندخل في موضوع جديد ألا وهو القصص القرآني، القصص في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. طبعا القرآن الكريم اشتمل على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. وقد اعتنى العلماء بالقصص القرآني، وألفوا فيه كتبا كثيرة، منها قصص الأنبياء لابن كثير، وقصص القرآن لعبد الوهاب النجار، وقصص الأنبياء لجار الله الخطيب، والقصة في القرآن الكريم لشيخ الأزهر السابق رحمه الله محمد سيد طنطاوي، والقصة في القرآن الكريم للعلامة عبد الرحمن السعدي. طيب، هل القصص في القرآن الكريم جاء اعتباطا، يعني قصة كده قصة كده نقرأها للتسلية، زي مثلا يعني اللهم يعني اغفر لنا، زي روايات مثلا؟ يعني اكيد لا، اكيد لا، لان القرآن ليس كتاب تسلية، وانما القرآن كتاب اصلاح، كتاب اصلاح. يبقى القصة في القرآن الكريم لها فوائد وأهداف متعددة، فهي تحكي وقائع، فتصور مجتمع الطاعة، وتصور مجتمعات العصيان، وتبين مصير كلا من المجتمعين، فهي لم تأتي بشيء عبثا، ولم تأتي ترويحا عن النفوس، وإنما أتت لأهداف سامية وأخلاق رفيعة. يعني هذا القصص عبرة، يقول عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك دعونا يعني نجمل فوائد القصة في القرآن الكريم. أولا، العبرة والعظة. يعني مثلا هل أتت هذه القصص للبكاء على الماضي وعلى الأطلال؟ لا، القرآن الكريم يتعامل مع الماضي من أجل الاستفادة منه. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الأحداث الماضية لا يريد من الإنسان أن يعيش في الماضي، وإنما يريد أن يعتبر من غيره وأن يتعلم من أخطائه. إذن قصص القرآن فيه العبرة والعظة ببيان عاقبة المكذبين، الأقوام المكذبين، وما أخذوا به من العذاب والهلاك لتكذيبهم رسلهم وعدم إيمانهم بالله وعنادهم وتجبرهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. شايفين الكبر، وقالوا من أشد منا قوة، مفيش حد أقوى منا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يظلمون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الآية حقيقة كلما أقرأها يعني أشعر بانقباض في قلبي. فاستحبوا العمى على الهدى، يعني العمى بالنسبة لهم، نسبة إليهم، أحب ليهم من الاهتداء إلى الله عز وجل وإلى طريقه. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله النجاة النجاة. يبقى إذن فيها العبرة والعظة. طيب، ثانيا إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. كيف ذلك؟ أن بعض هذه القصص أو بعض هذه القصص لم يرد فيها، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن يرتاد مجالس الشعراء ولا الأحبار ولا الرهبان، ولم يعرف لا توراة ولا إنجيل، ولم يشاهد تلك الحوادث، فكيف له أن يأتي بهذا القصص من الأمم الغابرة؟ يعني هذه القصص، وخصوصا قصص عاد وثمود وهود وشعيب. عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وشعيب وقومه مدين، مدين وقوم هم قوم شعيب. هذه القصص لم ترد في الكتاب المقدس، يعني لم ترد لا في التوراة ولا في الإنجيل. فإذا جاء أحد يقول إن محمد انتحل هذا الكتاب من التوراة والإنجيل، لا، نقول له لا، كلامك خاطئ. القصص بتاعت العرب جابها منين؟ يعني جاب قصص شعيب وعاد وثمود، جابها منين؟ من أين أتى بها؟ إلا أن يكون وحيا من الله، يبقى هو إثبات لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة العبرة والعظة، ثانيا إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن من عند الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني أنت يا محمد لم تكن تعرفها، ولا قومك ما كانوش يعرفوه، فهذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفائدة الثالثة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقص الله عز وجل عليه معاناة الأنبياء من قبله مع أقوامهم وتكذيبهم، وكيف تحملوا ذلك، وكيف صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك، قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، إيضاح طريقة الدعوة، ببين أن دعوة الأنبياء واحدة. يعني لما بنيجي في قصص الأنبياء بنلاقي إيه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الأنبياء أتوا بالتوحيد، كل الأنبياء أتوا بالتوحيد. يبقى في هذه القصص إيضاح وبيان إلى أسس الدعوة إلى الله، إلى أسس الدعوة إلى الله. أيضا من فوائد القصص أن فيها أسلوب التشويق والإثارة، فحينما يقرأها المسلم تشتاق نفسه ويشتد، يعني ينشد إلى متابعة الأحداث. يشتاق إلى متابعة الأحداث، والنفس مقبولة بطبيعتها لحب القصص. فبالتالي في أسلوب القصص القرآني تيسير لتقبل وامتصاص المواعظ. يعني قد أتي إليكن فأقول: لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لكن حينما أورد قصة حقيقية أقول مثلا في بر الوالدين أن أحدا، يعني ممكن آتي إليكن فأقول: لا تحزنوا آباءكم مثلا، لا تحزنوا آباءكم، أو لا تسيئوا إليهم، فإن العقوق مقدمة في الدنيا. يعني عقوق الآباء مقدمة في الدنيا، يعني بيعق أبويه بيتردلوا في دنيته قبل أخرى. خلاص أنا كده إيه نهيتكم، لكن لما أجي أقول يا بنات هحكي لكم قصة حقيقية وقعت أمام عيني، كنت أرى سيدة ابنها يفعل بها كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا على فكرة في قصص حقيقية في هذا الأمر، اسم هذا ليس إيه مقامه، أقول لكم وفعل بها وفعل بها وفعل بها، ودارت السنون ودارت الأيام، فإذا بابنها هذا يضربه ولده في نفس المكان، أو مثلا كان يسيء إليه فيسيء إليه ابنه في نفس المكان وفي نفس السن وفي نفس طيب أنا كان ممكن أنهى على طول، خلاص نهيت لا تفعلوا كذا وذهبت، لكن القصة أعمق أعمق في التأثير، قصة أعمق في التأثير. وطبعا كلها قصص حقيقية يعني لأقوام نأخذ منهم العبرة والعظة. يبقى فوائد القصة مرة أخرى نجملها: العبرة والعظة، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إيضاح طريق الدعوة وأسس الدعوة إلى الله، وأسلوب القصة فيه تعميق الموعظة في النفس والتشويق والإثارة. طيب طبعا من أنواع القصص التي جاءت في القرآن الكريم قصص الأنبياء، وأيضا هناك قصص الأمم الغابرة، يعني قصص الأنبياء والمرسلين، هناك قصص تتعلق بحوادث ماضية الأمم الغابرة، مثلا كقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة قارون وقصة أصحاب السبت وقصة أصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وابني آدم وطالوت وجالوت وغيرها. وهناك قصص تتعلق بحوادث وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإسراء والمعراج، مثل غزوة بدر وأحد وحنين وتبوك، غزوة بدر في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران، وغزوة أحد في سورة آل عمران، وحنين ورد عنها ذكر بسيط في سورة التوبة، وتبوك في سورة التوبة، والأحزاب في سورة الأحزاب وغيرها. هناك سمات للقصة في القرآن الكريم، ما هذه السمات؟ يعني منهج القصة في القرآن الكريم، هناك منهج يعني يغير القصة البشرية، يغير القصة البشرية، لأن يجب أن نضع نصب أعيننا أن القصة في القرآن لم تأتي للتسلية، فبالتالي سرد القصة يتبع منهج معين، يبتعد عن الإطالة ويبتعد عن المط والتطويل ويبتعد عن الأحداث التي لا طائل من ورائها والتفاصيل التي لا طائل من ورائها. يعني بمعنى أصح القصة في القرآن مقتصرة على ما يتعلق بالغرض، إن كان عبرة فنجدها مقتصرة على سرد الأحداث التي ترسخ هذا المعنى. الناظر المتأمل للقصص في القرآن يجد أن القصة في القرآن الكريم لم تسرد حوادث القصة وقائعها سردا تاريخيا، لم يجدها تسردها سردا تاريخيا، ولكن لأن ذلك يبعد القصة عن مقصدها. ومثال على ذلك قصة سورة الكهف، مثلا في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل يوجد هنا سرد تاريخي؟ بمعنى هل الله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الكهف ديت حدثت في سنة كذا وكذا؟ لا لم يحدث. هل قال سبحانه وتعالى أسماء هؤلاء الفتية؟ لا لم يقل أسماءهم. هل قال في أي بلد كانوا يسكنون؟ لا لم يذكر ذلك. هل بين عددهم؟ لم يبين ذلك، وإنما اكتفى بالغرض المقصود من سياق القصة. ما الغرض المقصود؟ العبرة والعظة، التعلم، الثبات على الدين، الاعتصام بالله عز وجل، أنه إذا زادت الفتن لابد أن نأوي إلى كهف، لابد أن نأوي إلى ركن شديد نقبض على ديننا قبض الجمر. لكن لم يذكر لا أسماء ولا بلاد ولا السنة التي وقع فيها ذلك ولا حتى عددهم. سيقولون ثلاثة، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك في القصة، يعني سبحان الله هو يبين أن ليس هذا الغرض من القصة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يبقى إذن البعد عن السرد، يبقى منهج القصة في القرآن الكريم البعد عن السرد التاريخي والاكتفاء بسرد ما يخدم الغرض المقصود فقط. طيب، من السمات أيضا التزام الصدق والحق في عرض وقائع القصة، يعني قصص القرآن ليس مثلا من نسج الخيال، لا، وإنما هو عن أمم موجودة، أمم غابرة وقعت، عاد وثمود وموسى عليه السلام مع بني إسرائيل وأصحاب الكهف وغيرهم وذي القرنين. يبقى إذن هي قصص وقعت فعلا، يبقى التزام الصدق في عرض وقائع القصة. لكن مثلا لو قصة بشرية يقول لك بقى دي قصة خيال علمي وقصة مش عارف إيه وقصة من الخيال. القرآن كتاب حق، كل ما فيه وقع. طيب، السمة الثالثة إدخال النصائح والعظات في ثنايا القصة، لأن هو ده الغرض الرئيسي، إدخال النصائح والعظات والتوجيهات في ثنايا القصة. يعني نلحظ أن القصص في القرآن ليس يأتي بسرد متسلسل، لا، في فواصل أجزاء، في فواصل من العظات تنبه إلى المقصود منها، أو تختتم القصة بالأحكام والمواعظ المناسبة للقصة. مثلا في قصة قارون، حينما ذكر الله بطر قارون وكبره وبطره بنعمة الله، فختم القصة بقوله تعالى تلك الدار الآخرة، ده الغرض بقى من القصة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى لا، قد تأتي في آخر القصة وقد تأتي العظة في وسط القصة. مثلا في قصة يوسف عليه السلام، حينما أمر يعقوب أبنائه بأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فجاءت العظة والعبرة، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. يعني انتبه أيها المؤمن أن أمر الله نافذ لا محالة، سواء بقى دخلوا من أبواب متفرقة أو دخلوا من نفس الباب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هو شيء بس في نفسه حب إنه هو إيه يعمله، لكن أمر هو عارف جيدا، عشان محدش وهو بيسمع القصة كده يقول إيه لا ده إيه، ممكن نتحايل على القدر أو نتحايل على قضاء الله. لا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه حتى لا يقول أحد بأن يعقوب وقع في خطأ، لا، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا في سورة يوسف لما وضع المتاع في رحل أخيه، مؤذن ومؤذن نهاية العير وإنكم لسارقون، قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير. أتذكر الآية فقط، من جاء حمل بعدما ذكر سبحانه وتعالى تدبير يوسف لكي يرجع أخاه، قال عز وجل كذلك كدنا ليوسف، يعني ده ما كانش كيد يوسف، لا ده كان كيد وتدبير الله سبحانه وتعالى علمه يوسف، أن نسب النعمة لابد أن يكون لي، يبقى نتعلم منها أن نسب النعمة، نسبة النعمة لابد أن تكون لله عز وجل، نسبة النعمة لابد أن تكون لله عز وجل، وأن يوسف ما كان ليفعل ذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل، كما قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي قصة يوسف للتسلية والاعتباط، يعني اعتباطا كده لا، لكي نعلم كيف كان يوسف خرج من جب ومن السجن ليكون عزيز مصر، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. لا، لم يكن تدبير يوسف من نفسه، وإنما بتعليم الله إياه، بتوفيق من الله، حتى لا يغتر أحد بعلمه، حتى لا يغتر أحد بعلمه. إذن في هناك مواعظ، القصة لا تسرد هكذا، وإنما فيها مواعظ تتخلل القصة مواعظ. كذلك في قصة لقمان، وإذ قال لقمان في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هل تم سرد المواعظ؟ لا، أو تم سرد يعني قصة لقمان متسلسلة؟ لا، وإنما أتى تعقيب على هذا الكلام، فقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أتت هذه الآية لتقطع سياق قصة لقمان. طيب لماذا؟ أولا ما المناسبة؟ أولا ذكرت البنوة والأبوة من لقمان لابنه، فناسب ذكرت الأبوة وذكر التوحيد، ونحن نعلم أن في الأعم الأغلب يأتي ذكر الوالدين بعد التوحيد مباشرة، بعد والدين مباشرة. كما قال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يبقى حق الله عز وجل ثم حق الوالدين، تأتي قرينة للتوحيد تليها على طول بر الوالدين. فهنا لم تسرد وصايا لقمان متسلسلة، وإنما بدأت وصيته بالتوحيد، ثم أتت بعدها وصية الله ببر الوالدين. يبقى لقمان أوصى ابنه بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، فكان جزاؤه وصية الله لابنه عليه. ووصينا الإنسان بوالديه، لما أوصى ابنه بالتوحيد أوصى الرب عز وجل ابنه به، ليبر بهذا الأب الصالح. وطبعا البر يعني إيه؟ حتى الكفار وإن جاهدك، وبينها الله عز وجل في الآية التي تليها، وإن جاهدك لئلا يظن أحد أن التوصية للأب الصالح فقط، وإنما لكل الآباء، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تمام؟ طيب، يبقى إذن القصص من منهج القصص في القرآن الكريم، أنه نجملها مرة أخرى، يقتصر، لا يعتمد على السرد التاريخي، وإنما يقتصر على الأحداث التي تخدم الغرض المقصود. ثانيا، التزام الصدق والحق في عرض وقائع القصة. ثالثا، إدخال النصائح والعظات والتوجيهات في ثنايا القصة وخاتمتها. بقي لنا جزئية تكرار القصة، لكن لا أريد أن أصيل عليكم أكثر من ذلك، وخاصة أنني مرهقة حقيقة يعني، فنؤجل تكرار القصة، أن بعض القصص قد يتكرر في القرآن. طبعا هذه كلمة تكرار لابد برضو يعني بد أيضا من النظر فيها، لأنه لا يوجد تكرار لشيء في القرآن الكريم، وإنما يوجد تنوع. فما الغرض من تكرار القصة، أو نقول تنوع القصة، يعني لا أحب كلمة تكرار، تنوع القصة. بإذن الله نتطرق إلى هذا الأمر في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا، اللهم ما كان من تقصير فاغفر لنا واجبره يا رب العالمين، وما كان من خير فزد لنا فيه. نسألك يا رب زيادة في الدين، وصحة في الإيمان، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.